السلام عليكم. في بداية التسعينات في محافظة ظفار العمانية في شاب اسمه أحمد. هذا أحمد متزوج من امرأة من نفس الجماعة من نفس قبيلته، ويحبها ويحترمها ويقدرها جدا جدا. لكن زوجته هذه فيها مشكلة، كل فترة وفترة تزعل، تاخذ أغراضها وتروح بيت أهلها على أتفه الأسباب. وفي كل مرة يروح أحمد يراضيها، يروح لها بيت أهلها، يخليها يومين ثلاثين ترضى يجيبها. لكن بعد فترة تزعل زوجته وتروح بيت أهلها، لكنها ترفض العودة. تقول له يا أحمد طلقني، أنا ما أقدر أعيش معك. يقول لها يا بنت الحلال، معقولة على هالسبب التافه؟ الأمور هذه تحصل بين الأزواج، شيء طبيعي. مرات تقول له أنا ضايقة خلقي وأنا مكتئبة وأنا ما أحب أشوفك وما أبي أكون زوجة لك. يا أخي طلقني، أنت في شيء؟ يا بنت الحلال كلميني، في أحد بقلبك؟ تحبين أحد غيري؟ لأن الأسباب اللي قاعدة تطرحينها ما هي عقلية، شلون أطلقك على شيء تافه؟ المهم يا بنت الحلال خلاص ارجعي، واللي تبين أنا حاضر. تقول لا ما أبي. يترجاها ماكو فايدة. يكلم والدتها، طبعا زوجة أحمد أبوها متوفي وعايشة في بيت أبوها مع والدتها، وهي أكبر إخوانها وخواتها، فما حد له سلطة عليها. والدتها كذلك ما هي قادرة أن تجبرها على شيء. والدتها كلمتها يا بنت الحلال ارجع لزوجك لبيتك وكذا. تقول لا والله أنا ماني راجعة. مني راجعة؟ ليش؟ والله خلاص أنا كرهت الرجال. يترجاها، يكلم عمته، يا عم الله يخليك كلميها ترجع البيت، الحين طولت صار لها أسبوعين ثلاثة عندكم. ماكو فايدة. تقول له والله يا ولدي أنا ما أقدر حكمها، خلاص مرة كبيرة ومتزوجة الآن ولها رايها، وأنا كلمتها ورفضت. قام يروح إلى عمام زوجته يكلمهم، يحاول إنه يشوف أحد فيهم يتوسط له، يعني يتدخل في الموضوع إنه يصلح بينهم. فالعمام فعلا راحوا حق بنت أخوهم الله يرحمه وحاولوا يكلمونها. البنت رافضة، تقول أنا ما راح أرجع له، خلاص هالمرة مستحيل أرجع له. طولت هالمرة، أجلست أكثر من شهرين. تذكر يوم الأيام أن زوجته عندها خال اللي هو أخو أمها اسمه سعيد. سعيد إنسان في قمة الأخلاق والكرم والطيبة. راح لسعيد، السلام عليكم يا خال سعيد، شلونك؟ شو الأخبار؟ هلا حياك الله، يا مرحب أحمد، شلونك؟ طيب والله الحمد لله. يا خال الله خليك كلم لي زوجتي، يا أخي زعلانة وجالسة في بيت أبوها وما هي راضية ترجع. حاولت، كلمت، دخلت ناس يعني يتوسطون بينه، لكن ماكو فايدة. والله العظيم الأسباب اللي هي يعني زعلانة عليها شيء تافه جدا ويحصل في كل بيت. قال حاضر، مدام جيتني يا أحمد اعتبر زوجتك الليلة عندك في البيت. جد والله؟ قال لي نعم. فعلا الخال سعيد هذا راح البيت اخته وقابل بنت اخته اللي هي زوجة احمد، وكلمها واقنعها وقالت له والله يا خالي علشانك، والله انا كثير كلموني وكنت رافضة جدا، لكن دام ان انت اللي تدخلت فانا علشان خاطرك راح ارجع لبيتي. وفعلا رجعت الى بيت زوجها. زوجها طار من الفرحة، ما صدق. زوجته فيها مشكلة، يعني بسبب بدون سبب، متى ما ضرب في مزاجها تزعل وتروح بيت اهلها وتعكر القصة وتعقد وتطلب الطلاق. هذه مشكلتها. ذاك اليوم أحمد من بعد ما رجعت وصار حريص جدا جدا على إنها ما تزعل أبدا. لكن في أحد الأيام أصبحت قالت لا أنا ما أبيك. ليش؟ إيش سويت؟ والله بدون سبب أنا بروح بيت أهلي. وفعلا خذت أغراضها وراحت بيت أهلها، تركها أول يوم ثاني يوم ورجع يصالحها، يبي يشوف هو شو مسوي، شنو الغلط فيه. يا بنت الحلال تعال ارجعي. قالت لا أنا ما راح أرجع لك. كلم عمتها قالت له يا أحمد أنا أنت عارف وكذا مرة تكلمني، هذه بنتي ما تسمع لي وأخوانها صغار وما حد يقدر يحكمها. قال إذن أروح الخالها المرة الأولى هو اللي رجعها لي. راح إلى سعيد. يا مرحبا سعيد، شلونك؟ هلا حياك الله أحمد. يا ابن الحلال والله أنا محرج منك وكذا، لكن زوجتي زعلانة وهالمرة حتى بدون سبب. قال أبشر واللي تبيه يصير يا أحمد، وأنا راح أروح لها وأكلمها وأرجعها لك البيت. اشتبي بعد أنا أوصلها بنفسي. جزاك الله ألف خير، والله أنا مستحي إني أجيك وأكلمك على الموضوع، لكن ما لقيت أحد يقنعها وإنه يعني له كلمة عليها غيرك أنت. قال أبدا، هذا شيء طبيعي، وترى الحريم يعني في بداية الحياة الزوجية يتدلعون وشيء ترى طبيعي. قال جزاك الله خير يا خالي. فعلا راح سعيد وكلمها وأقنعها ورجعها بنفسه إلى بيت زوجها. وتكرر نفس الحركة، زعلت المرة الثالثة ويرجعها الخال سعيد، وزعلت المرة الرابعة ويرجعها الخال سعيد. بعدين سعيد في كل مرة يتدخل، وأبدا لا عمره تذمر ولا أنه تأفف من الموضوع ولا أنه رفض أنه يدخل كمصلح بين أحمد وزوجته، وكان دائما على استعداد أنه يتدخل بالصلح الخير، يعني ما أبدا ما عنده مشاكل. هذا الأمر يعني خلى أحمد يفكر كثير في الموضوع عن الأسباب وغيره. يعني ما بيأسبق لكم الأحداث اللي حصلت بعدين. أحمد يوم الأيام قرر أنه يروح للبر كشته، يبي يروح هو صديق عزيز عليه اسمه سالم. سالم طبعا من قبيلة ثانية، ففكر قال أنا ليش ما أعزم الخال سعيد، يعني أنا لي مواقف معه كثيرة وما قصر معاي وكذا، وإحنا بنطلع للبر صيد وفي مكان يعني جميل ونطبخ وشاي وقهوة وجو حلو. فعلا أخذ صاحبه سالم ومر على سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا الخال، كيف الحال؟ طيب هلا حياك الله أحمد. آمر ها لا يكون في شك. هلا لا لا لا، هالمرة أنا جايك علشان أبيك ترافقنا في رحلة نبات فيها يوم يومين في البر، والعزبة موجودة وشغلنا كله جاهز، لكن نبي أخوتك الطيبة. قال والله أنا شوي مشغول وكذا، لكن والله عشانك يا أحمد وما بيعرفتكم. قال يلا أوكي. جهز نفسه وودع أهله وركب مع أحمد وصاحبه سعيد، أحمد عفوا وصاحبه سالم اللي هو سعيد اللي ركب معهم. سامحونا يعني وقت متأخر من الليل، واحد شوي يخربط بالأسماء. المهم يروحون تقريبا على بعد 30 كيلومتر خارج محافظة ظفار، ويحطون هالفرش بهالمكان اللي اختاروه، وينزلون العزبة والأغراض ويشبون النار والجو حلو شوي. وأحمد يقول حق صاحبه سالم والخال سعيد، قال لهم بعد إذنكم أنا خلنا أجيب لكم الشاي نسيته في السيارة. قال لوك روح. روح للسيارة، أول ما رجع لهم ولا بإيده سلاح ويصوب المسدس على الخال سعيد. طبعا سالم وسعيد اول ما شافوا احمد رافع السلاح بدوا يصرخون، واذكر الله يا احمد علامك صاير، ايش فيك، ليش ترفع سلاحك؟ لكن كانت الطلقة اسرع من كلامهم، جت الطلقة على طول بمقتل في صدر الخال سعيد وتوفى على طول. احمد قتل سعيد بدون حتى ما يبين الأسباب، وسعيد ما هو فاهم، يعني لما شاف أحمد رفع عليه السلاح ما فهم ليش، وعلى طول توفى. جلس سالم مذهول بالمنظر، شاف أحمد وقاتل سعيد وهم الاثنين من نفس القبيلة، وسالم من قبيلة ثانية، وما هو عارف شو اللي حاصل بينهم وليش أحمد اقتله. يعني التفت أحمد على سالم قال شوف يا سالم، أنت كلمت ولا تحركت راح أقتلك. قال لا أبدا أنا ما راح أتحرك، أنا ما لي علاقة في الموضوع. هو ما هو فاهم يبي يقتل سعيد ويقتله ولا كان ناوي فقط سعيد. ركب أحمد السيارة الوحيدة اللي كانت معاهم وراح تقريبا كم متر بعيد شوي، ونزل دبة أو مثل الجرك الماي رماه على صديقه سالم علشان إنه ما يموت من العطش، وركب السيارة وهرب فيها. طبعا سالم أنقذته دبة الماي أو الجركن، لأن بدأ يمشي مسافات طويلة جدا إلى أن وصل إلى أقرب قرية وبلغهم في اللي صار، وحضروا له رجال الأمن وبدأ التحقيق في الموضوع، وراحوا إلى موقع الجريمة ولقوا فعلا جثة سعيد في المكان اللي وصف لهم إياه سالم. وين راح أحمد؟ أحمد راح إلى مدينة صلالة، راح هناك عند شيخ قبيلته، راح دخل على الشيخ وقال يا شيخ أنا دخيلك، أنا قتلت سعيد ابن فلان الفلاني، هذا خال زوجتي. قال له شيخ يا أحمد في هالزمن ما في واحد يحمي أو يدخل عليه شخص قاتل ويحميه من الحكومة، كلنا الآن تحت ظل القانون وكل واحد يخطئ لازم يجازه، فاترك عنك انا دخيل ما دخيل، هالكلام هذا راح وعفى عنه الزمن. ارتكبت جريمة، عندك شيء او دافع ادفعك لارتكاب هالجريمة، روح بلغ الكلام هذا لرجال الامن لان الهرب ما راح ينفعك. فعلا احمد سمع النصيحة وراح وسلم نفسه. اسألوا احمد رجال الامن لما بدأوا يحققون عن اسباب اقدامه على قتل سعيد، قالوا له تعال احنا من التحريات وسألنا زوجتك وامها واهلك وجماعتك ان علاقتك ويا سعيد كانت علاقة جدا ممتازة، وسعيد له افضال عليك لان انت كل ما تشاجرت مع زوجتك كان سعيد هو اللي رجعها لك اللي هو خالها، ليش قتلته؟ شو اللي صاير؟ شو مسوي لك؟ اسمعوا السالفة. قال فعلا سعيد كان هو الوحيد اللي يستطيع انه يرجع زوجتي ويقنعها ويخليها ترد بيتها، وهذا هو السبب اللي خلاني اقتله. استغربوا ليش؟ قال لاني انا شكيت في الموضوع، ايش معنى سعيد الوحيد اللي قادر يقنع زوجتي؟ ليش لما كنت اجيب عمامها واجيب واكلم والدتها واكلم حتى والدتي كانت تجيها وخواتي ابدا كانت ترفض ان ترجع للبيت الا لما خالها سعيد؟ قالوا له انت شو تقصد؟ يعني فهمنا اكثر. قال يعني هذا اللي انا توصلت له بعد يعني التحليلات الغبية طبعا، ان سعيد الخال اللي انا قتلته هو المحرض، يعني هو اللي كان يقول لها اتركي زوجك وارجعي بيت اهلك ولا تردين الا لما انا تدخل وتوسط بينكم. وفعلا يقول انا كل ما يعني ايأس من محاولاتي اني ارجعها اجيب سعيد ويقنعها على طول. لذلك هني انا اكتشفت ان سعيد هو وراء دمار اسرتي، وهو اللي كان يحرضها انها تروح يعني تترك بيتي وتروح عند والدتها. طبعا رجال امن اجلسوا يبحثون في هالموضوع، تبين ان هذا احمد غبي وسعيد كان فعلا في قمة الطيبة والاحترام، وكان ما له اي علاقة في الخلافات اللي تحصل بين احمد وزوجته. لكن احمد كل ما يطلب منه الرجل ما يقول لا، ويحب عمل الخير، وهذه اصلا بنت اخته وهو كبيرهم من بعد وفاة ابوها، ويدري ان ما عندها احد كبير يعني يمون عليها الا هو. فكان كل ما يجي احمد الرجل كان يقول حاضر وما عندي مانع، يعني خير تعمل شر تلقى. في ناس والله ما هم كفوا انك تسوي له معروف، لكن ما تدري انت وحظك. الدنيا هذه بقى البشر صايرين مثل الرقية، مثل البطيخة، ما تدري تطلع حلوة تطلع بايخة، او شكلها حلو من داخل معفن. سبحان الله انتو نصيبك في هالدنيا، لكن واحد يحذر. ما كان بالطويلة احمد تم محاكمته وتم الحكم عليه بالاعدام، وتم تنفيذ حكم الاعدام فيه. وهذه نهاية سلفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.